بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم الفرائض. واليوم نحن مع بحث جديد، هو بحث ذوي الأرحام. طبعا مر معنا سابقا ميراث أصحاب الفروض وأصحاب العصبات، وذكرنا بعد ذلك الرد والعول. الآن وصلنا إلى ميراث ذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام؟ هم القرابات النسبية الذين ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبات. ماذا نقول لهم؟ هذا نقول من ذوي الرحم. نعم، مثلا الخالات والأخوال والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات البنت، هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام، وأبو الأم وما شابه ذلك، هذا كله من ذوي الأرحام. وهؤلاء أيها الإخوة، هناك خلاف في أولا في أصل توريثهم، ثم في كيفية توريثهم. لذلك هذا البحث يجب أن يقرأ إن شاء الله تعالى بهدوء، وأسأل الله أن يوفقنا إلى شرحه مفصلا. نعم. فصل في ذوي الأرحام. قال عامة الصحابة رضي الله عنهم بتوريث ذوي الأرحام، وهو مذهبنا. طبعا يعني يرثون بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، وبعد أن يأخذ أصحاب العصبات عصوبتهم، وبعد أن نقوم بالرد وما شابه ذلك. الآن إذا في عنا صور، في ميراث وما عنا ورثي، لا أصحاب فروض ولا في عنا أصحاب عصبات، أين نذهب بالمال؟ إلى ذوي الأرحام. فقال زيد بن ثابت: لا ميراث لهم، ويوضع المال في بيت المال، وبه قال مالك والشافعي. لنا قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أي أولى بميراث بعض بالنقل. وقال عليه الصلاة والسلام: الخال وارث من لا وارث له. وروي أن ثابت بن الدحداح مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي: هل تعرفون له فيكم نسبا؟ فقال: إنما كان أتيا فينا، أي غريبا، فجعل ميراثه لابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر. وابن الأخت من ذوي الأرحام. ولأن أصل القرابة سبب لاستحقاق الإرث على ما بيناه، إلا أن هذه القرابة أبعد من سائر القرابات فتأخرت عنها. والمال متى كان له مستحق لا يجوز صرفه إلى بيت المال، لأن بيت المال ليس بمصرف، وإنما بيت المال هو المصير في كل مال لا يعرف صاحبه. المال الذي لا يعرف له مالك مصيره إلى بيت المال. إذا بيت المال ليس بوارث وليس بمصرف حقيقي، وإنما هو المصير في كل مال لا يعرف له مالك. ولأن سائر المسلمين يدلون إليه بالإسلام، وهؤلاء يدلون به وبالقرابة، فكان أولى أن يرثوا. يعني الآن حتى نعب بيت المال، البيت ما بيروح لوين؟ للمسلمين. طيب الآن ذوي الأرحام هم مسلمون قرابة، لذلك هم أولى من المسلمين الذين ليسوا بقرابة في الإرث. والمدلي بجهتين أولى، كبني الأعيان مع بني العلات. بنو الأعيان الإخوة الأشقاء، يتصلون بالميت بالأب والأم، هم مقدمون على الأخ لأب. ليه؟ لأن الأخ لأب يدلي فقط بالأب مو بالأم والأب. إذا الإخوة الأشقاء اتصلوا بالميت بجهتي الأب والأم، يقدمون على الإخوة لأب لأنه يتصد الميت بجهة الأب فقط. قال وكذلك هنا ذو الأرحام يتصلون بالميت بجهتين، ما هما؟ الإسلام والقرابة. بينما بقية المسلمين في بيت المال يتصلون بالميت فقط بجهة الإسلام. وذو الأرحام كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة، ليس بصاحب فرض وليس بعصبة، لا بالغير ولا مع الغير ولا بالنفس، وهم كالعصبات، يعني يرثون ميراث العصبات، بمعنى أن الأقرب يحجب الأبعد والأقوى يحجب الأضعف. من انفرد منهم أخذ جميع المال، لأنهم يدلون بالقرابة وليس لهم سهم مقدر فكانوا كالعصبات، والأقرب يحجب الأبعد كالعصبات، حتى من هو أقرب إلى الميت، حتى أن من هو أقرب إلى الميت من أي صنف كان فهو أولى. ذوي الأرحام عن أربع أصناف: الصنف الأول الفروع، الصنف الثاني من الأصول، الصنف الثالث من أدلى بالأبوين، الصنف الرابع من أدلى بالأجداد. هلو بدنا نفصلهم إن شاء الله، لكن الشاهد إخوانا هنا أن الصنف الأول مقدم على الصنف الثاني وهكذا من بعده. مثاله بنت بنت بنت وأبو أم. بنت بنت بنت هي من الفروع، طب أبو الأم من الأصول، أيهما أقرب للميت؟ أبو الأم، بينه وبين الميت درجة واحدة فقط، ومع ذلك قال يعطى الميراث لمين؟ لبنت بنت البنت، لأنها فرع من الصنف الأول، وأبو الأم من الصنف الثاني، فهو أولى لأنه أقرب. أبو الأم سيد الله. كمل نسأل هلا تفضل. أبو أبي أم وعمة أو خالة فهي أولى لأنها أقرب. إذا المثال الثاني أبو أبي أم وعمة أو خالة، نعم، فهي أولى لأنها أقرب. وذكر رضي الدين النيسابوري رحمه الله في فرائضه أنه لا يرث أحد من الصنف الثاني. هذا اللي احنا حكينا. إيه نعم. الآن الصنف الأول يرث هو الأصل. أنه لا يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب، وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد. هذا اللي عم نحكيه. وكذا الثالث مع الثاني والرابع مع الثالث. قال وهو المختار للفتوى والمعول عليه من جهة مشايخنا تقديم الصنف الأول مطلقا ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. هذا اللي قررناه وهذا اللي حكيناه. أنا الرواية ذكرت الآن مسألة هي رواية مرجوحة وليس هي المفتى عليها. قال وهكذا ذكر الأستاذ الصدر الكوفي في فرائضه، فعلى هذا بنت البنت وإن سفلت أولى من أبي الأم. وهم أربعة أصناف. مين؟ ذوي الأرحام يقسمون إلى أربعة أصناف. الصنف الأول صنف ينتمي إلى الميت، صنف ينتمي إلى الميت يعني فروعه ابن البنت وبنت البنت وما شابه ذلك، ينتمون إلى الميت، فروع الميت يعني. وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن، وصنف ينتمي إليهم الميت يعني أصول الميت. وهم الجد الفاسد والجدات الفاسدات، وصنف ينتمي إلى أبوي الميت كأولاد الأخوات، بنت أختك، ابن أختك، بنت أخوك، هذول يدلون إلى أبويك، يدلون إلى أبويك. وهم أولاد الأخوات كلهن، أولاد الأخوات كلهن، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، أولادها الذكور والإناث كلهم من ذوي الأرحام. وبنات الإخوة كلهم. وبنات الإخوة كلهم، بنت أخوك الشقيق، وبنت أخوك لأب، وبنت أخوك لأم، كلهم من ذوي الأرحام. وأولاد الإخوة لأم. نعم، الذكور والإناث. وصنف ينتمي إلى جدي الميت، وهم الأخوال والخالات والأعمام لأم، والعمات مطلقا، وبنات الأعمام كلهم، وأولاد هؤلاء ومن يدلي بهم، وأولاهم الصنف الأول، لأن قرابة الولادة أقرب من غيرهم كما في الأصول. ثم الصنف الثاني، وقالا الصنف الثالث أولى من الثاني، لأنهم أولاد عصبة أو ذي سهم، والأصل في ذوي الأرحام إذا استووا في الدرجة أن يقدم ولد الوارث. إذا استووا في الدرجة أن يقدم ولد الوارث، لذلك بناء على ذلك يقدم أولاد الأخوات على الأجداد والجدات الفاسدين والفاسدات. ولأبي حنيفة أن الصنف الثاني له زيادة اتصال باعتبار الجزئية لأنهم أصوله. نعم. وزيادة القرب أولى مما ذكر. لأن علة الاستحقاق القرب، والعلة تترجح بالزيادة من جنسها. الصنف الأول أقربهم إلى الميت أولى، كبنت بنت وبنت بنت بنت. أيهما أقرب؟ بنت البنت، في بين وبين الميت درجة واحدة، إذا معنى ذلك هي مقدمة على بنت بنت البنت، لأنه بين وبين الميت درجتين. المال للأولى لأنها أقرب. وإن استووا في القرب فمن كان ولد وارث أولى. فإن استووا في القرب، يعني اثنين نفس الدرجة، بنت بنت البنت وابن بنت الابن، هلا بنت البنت مو وارثة، أما بنت الابن وارثة، إذا معناها ابن بنت الابن أدلى بوارثة، وبنت بنت البنت أدلت بغير وارثة، فشو منقدم؟ ولد الوارث مقدم على ولد غير الوارث، لأن له زيادة في القرب باعتبار أصله. أصله وارث، بنت الابن وارثة، أما بنت البنت وارثة. كبنت بنت بنت وبنت بنت ابن. بنت الابن وارثة، ففرعها مقدم على فرع بنت البنت، لأن بنت البنت ليست وارثة. المال للثانية لأنها ولد صاحبة سهم. بنت بنت أخ وبنت ابن أخ. المال بنت بنت أخ وبنت ابن أخ، كلاهما من ذوي الأرحام، لكن هي أصلها بنت أخ ليست وارثة، والثاني أصلها ابن أخ وارث، فشو منقول؟ ولد الوارث مقدم على ولد غير الوارث. المال للثانية لأنها ولد عصبة وارث، فإن كان أحدهما يدلي ولد عصبة وارث، عصبة ما هيك وارث، لأنها ولد عصبة وارث، ابن الأخ يعني، فإن كان أحدهما يدلي بوارث لا بنفسه بل بواسطة فهما سواء. مثاله بنت بنت بنت بنت وبنت بنت بنت ابن هما سواء. ليه؟ لأن كلاهما يدلي بغير وارث، هي بنت بنت بنت وهي بنت بنت ابن، مع أن جدة الثاني بنت ابن وارثة، قال لا بدها الطبقة الأولى بس، مو مطلقا، بالطبقة اللي فوق مباشرة، وارث ولا موارث هذا بهمنا. هما سواء لأن كل واحد يدلي إلى الميت بواسطة، والعلة هي القرب فلا يترجح بالإدلاء، وإن كان أحدهم أقرب والآخر أبعد ولكنه يدلي بوارث فالأقرب أولى. أحدهما أدلى بغير وارث لكنه أقرب، والثاني أدلى بوارث لكنه أبعد. شو منقول؟ الأقرب مقدم. فالأقرب أولى لأن العلة هي القرابة، فتترجح بزيادة القرب، كالعصبات إذا استووا يطلب الترجيح بزيادة القرب. طيب. كذا هنا مثاله بنت بنت بنت وبنت بنت بنت وبنت بنت بنت ابن، المال للأولى لأنها أقرب، وكذا خال وكذلك خالة وبنت عم، الخالة أولى. بنت العم أدلت بإيش؟ بوارث، والخالة أدلت بغير وارث. نعم. فإن استووا في القرب والإدلاء، فإن اتفقت الآباء والأمهات فالمال بينهما على السواء إن كانوا ذكورا أو إناثا، وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله بنت بنت ابن وبنت بنت ابن، المال بينهما على السواء، وكذلك ابن بنت بنت وابن بنت بنت، بنت بنت بنت وابن بنت بنت، المال بينهما أثلاثا. ليه؟ لأن الأصول متفقة والفروع مختلفة، هذا ذكر وهي أنثى، فشو نعطي الذكر؟ ضعف الأنثى. وإن اختلفت الأمهات والآباء فعند أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة العبرة لأبدانهم لا لأصولهم. وأن هذه المسألة بدها يعني شيء من الشرف، يا ريت المرة القادمة نجيب معنا شيء كتاب أو دفتر أو كذا حتى نشرحها ما نتلبك فيها أخوانا، المسألة فيها شيء من الدقة. فنتركها إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.